يعني هي لو كانت عرض عليه عرض الموضوع عرضا عاديا لحصل منه كذا وكذا ودخل وعمل وقال وقال كلام ولو بالكذب هياخذ وقت، فهي يعني ادت القرار عظيم ما جزاهم عشان يقول لها جزاء، هيقول ايه غير كده يعني نجزاهم ايه؟ طب ما ادتش حتى فرصه ان يجاوب عليه، يعني سالت سؤال واجابت عليه، الا ان يسجن او عذاب اليم. يعني قررت اخذت القرار على الملك صاحب البيت يعني أجل. طبعا كان لابد ان يرد يوسف على نبينا عليه السلام، قال هي راودتني عن نفسي، وكلام مختصر، والكلام المختصر غالبا الكلام المختصر الهادئ يدل على الثقة، لأن المتوتر يبقى فيه حاجة، يا إما إن هو مش ماسك في نفسه أو يعني مش منضبط في أعصابه، إما في منتهى الانضباط ما هي راودتني عن نفسي، كلمتين صغيرين لكن فيهم إيه؟ ثقة واتزان وشيء من الحكمة. طبعا وحصل كلام كثير وخطوة واثنين وثلاثة، القرآن يختصر، وشهد شاهد من أهلها وكان من صالحين. هذا الشاهد بعد الكلام المقدمات دي كلها اللي تبرئ يوسف وتنزه يوسف والكلام اللي بقوله كله عن شخصه وكلامه وكلماته اللي قالها، ومع هذا أيضا يؤيد وشهد شاهد من أهلها لصالح يوسف. وألفيا أي وجد، نعم نعم ألفوا آباءهم أي ألفينا بمعنى وجدنا، كلمة ألفا وألفيا وألفوا بمعنى وجد. شوف سعد بيقول الشاهد صغير ولا كبير، إن كان صغير فيه إعجاز والكلام فيه حكمة، كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وحتى يعني سبحان الله صياغة القرار، صياغة القرار فيها حيدة محايد، لو كان هو بيجامل يوسف كان يعني هم يكون شافه أو ما شافش يعني حكوله مثلا، لو كان بيجامل يوسف أو فيه الكلام يدي إيحاء بمجاملة كان بدأ بقميصه قد من دبر، لكن بدأ من قبل، كان قميصه قد من قبل فصدقت، يعني هو كان بيدور عليها هي على حالها هي، والشأن شأنها يعني عايزين يبرؤوها وهي قالت كذا وكذا، وهي رأيك يعني إن كان من قبلك بس كلامها صح، وإن كان من دبر فكذبت. وتأخير الحكم عليها بالكذب شو نوع من السياسة الدبلوماسية في إجابة من يسأل أمام الملك والأمام صاحب السلطان. وسبحان من هذا كلامه، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنهم كيد كنا، يبقى برضو أخذ الكلام بثقة وبالتالي أخذ قراره بحسم، من كيد كنا إن كيد كنا عظيم. لكن الجملة العبارة التالية تدل على أنه لم يكن حازما مع أهله، يعني لا يزال برضو مع أهله فيه يعني رقة وعاطفة. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وعن ابن مسعود قال بل عجبت ويسخرون. إيه عجبت ويسخرون دي من سورة إيه؟ سورة إيه؟ سورة الصفات. إيه اللي جاب سورة الصفات في سورة يوسف؟ قال ابن حجر في شرح الحديث في شرح العبارة شبه ما عرض أو عرض ليوسف مع إخوته ومع امرأة العزيز من المحن. يوسف في القصة تعرض للمحنة مع إخوته، وتعرض للمحنة في بيت العزيز وامرأته، شبهه بما عرض لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لقومه حين أخرجوه من وطنه كما أخرج يوسف من أهله وباعوه لمن استعبده. كذلك فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم قومه لما فتح مكة